أين الأشعرية ينفون صفة الخلق والتكوين؟ نعم. لا لا لا، مو هو العالم أزلي، العالم حادث لكنه منفصل عن الله، ليس بصفة الخلق وإنما هو بصفة الإرادة والقدرة، لأنهم يعني يثبتون الإرادة والقدرة. أما أن يكون تكوين فهذا عند الأشاعرة ممنوع، عند الماتريدية يثبتون هذا الشيء، يعني يفترقون في هذه المسألة.